نعم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب صلاة العيدين يذكرون أحكام صلاة العيد بعد صلاة الجمعة لأن الجمعة عيد الأسبوع والعيدان عيد السنة عياد السنة والعيد سمي عيدا لأنه يعود ويتكرر فمن عوده سمي عيدا قيل لأنه يعود بالأيام يعني كل سنة تعود نفس الأيام وقيل لأنه يعود بالفرح والمسرات والحضور ونحو ذلك وهذا كله صحيح المعنى يعني سهل إن شاء الله والعيد من أمر الشارع لا يجوز لأحد أن يتخذ يوما من الأيام عيدا إلا إذا جاء الإذن من الشارع بذلك لأن الأعياد من العبادات الأعياد من العبادات والأصل في العبادات أنها توقيفية والذي يدل على ذلك أن الأعياد من العبادات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم المدينة ووجدهم يلعبون أو في يوم النيروز فقالوا ما هذا؟ قال هذا يوم نلعب فيه نتخذه عيدا فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم عنهما بيومين يوم الفطر أو الفطر والأضحى فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم دل على أن العيد من أمر الله وأنه لا يجوز لأحد أن يتخذ أي يوم من أيام السنة عيد أي ما كان السبب سواء كان السبب شرعيا أو أي غير شرعي لو جاء إنسان وقال إن الله عز هذا الدين بيوم بدر الله سماه يوم الفرقان لماذا لا نحتفل بهذا اليوم ونجعله عيد مع أنه فيه من الآيات ونصرة الدين أو يوم فتح مكة أو نحو ذلك هل يجوز؟ لا يحل لا يحل حتى لو كانت المناسبة شرعية وعظيمة وحقيقية لكن لا يحل اتخاذه عيدا لما؟ لأن العيد من أمر الله الله عز وجل يختار من خلقه ما يشاء فاختار هذان اليومان للعيد اختار من, من, من أيامنا هذا اليومان جعل هذا اليوم وهذا اليوم واضح؟ فكل ما يدعى من المناسبات من عيد المولد ولا عيد الوطن ولا عيد التحرير ولا عيد مدري كله لا أصل له في الشرع وكذا المناسبات الشرعية من عيد المولد النبوي ولا عيد النصف من شعبان ولا الإسراء والمعراج كله لا أصل له فلا يحل أن يتخذ يوم الأيام عيد إلا بأمر الله يأتي بعض الناس يقول لك يا أخي لا تسمي عيد سمي يوم المولد بس سمي عيد إذا كان مشكلة تسميه هنا لا هي الآن المشكلة مو في التسمية نعيد أنك تجعله مثل العيد كل ما أتى هذا اليوم من السنة تحتفل وتجعل له مراسم خاصة وفرح وإظهار السرور هذا اللي يفعل في العيد فإذا كنت تفعل به ما يفعل في العيد اتخذته عيدا حتى لو لو تسميه عيدا فالمراد أنه لا يتخذ اليوم عيدا هذا المراد مو المقصود تسميته يوم عيد فالعيد من أمر الله من العبادات إذا لا يتخذ شيء عيد إلا بأمر الله وليس عندنا من أمر الله أن شيء من أيام عيد إلا الجمعة فهي عيد الأسبوع وإلا الفطر والأضحى ما عندنا غيره خلاص؟ طيب قال بابو اقرأ باب صلاة أيوه العيد اسم لليوم ليس للصلاة العيد اسم لليوم ليس للصلاة أما عيد الفطر فهو اليوم الأول من شوال وأما عيد الأضحى فهو اليوم العاشر من ذي الحجة العاشر من ذي الحجة طيب قال باب صلاة العيدين لماذا يعنون باب صلاة العيد وسترى الآن أكثر الأحكام للصلاة لما لأن أهل الإسلام في أعيادهم يختلفون عن أهل الأوثان والشرك نحن عيدنا أهل الإسلام عيد طاعة لله وذكر الله سبحانه وعيد فرح بهذا اليوم على أن خصنا الله به ومتعة على بما أباح الله لنا. ولهذا أول ما نبدأ يومنا بالصلاة، ثم أنه عيد وفرح وفيه من اللهو وإظهار السرور به، أول ما نبدأ بطاعة الله في هذا اليوم، فأول ما نبدأ بالصلاة. خلافا لأهل الكفر فإن أعيادهم أعياد فجور وخمور وبعد عن الله عز وجل، هذا فرق ما بين عيدنا وعيدهم. ولهذا يعلمون باب صلاة العيدين، لأنه أول ما نبدأ يومنا بالصلاة، أول ما نبدأ بالصلاة. واضح؟ طيب اقرأ. وهي إيش هي؟ الصلاة. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر حكم صلاة العيدين، قال وهي فرض على الكفاية. إذن عرفنا من قول المؤلف أن صلاة العيدين فرض كفاية، حكمها فرض كفاية. وفرض كفاية ما معناه؟ البعض درسنا حتى في الأصول إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين، هذا فرض كفاية. هذا مذهب الحنابلة أن صلاة العيد فرض كفاية. طيب واستدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث ابن عطية في الصحيحين وبحديث الأعرابي. حديث ابن عطية في الصحيحين ما هو؟ قالت النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخراج، قال أمر بإخراج النساء العواتق وذوات الخدور والحيض، العواتق وذوات الخدور ويعتز والحيض يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فقالوا إن أمره صلى الله عليه وسلم للنساء يدل على الوجوب، الآن أمر بإخراج النساء يدل على الوجوب، فالرجال من باب أولى. واضح وجه الدلالة؟ أن سلم أمر بإخراج النساء فالأمر للوجوب، فإذا كان هذا في حق النساء ففي حق الرجال من باب. قالوا حديث ابن عطية يدل على وجوبها على الرجال، طيب هذا دليل الوجوب، لكن جاءنا ما يصل في الوجوب وهو قالوا حديث العربي المشهور، وهو لما قال يا رسول الله، قال لما قال له خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قالوا هذا دل على أنه ليس من الصلاة شيء واجب، عرفنا أن الوجوب مصروف الآن إلى التطوع. قالوا هي فرض كفاية، يعني توفيقا بين حديث ابن عطية وحديث العرابي قالوا دل على أنها فرض كفاية. واضح؟ والقول الثاني أنها، وهو رواية عن أحمد، هي ثلاث روايات عن أحمد، هذا الأول وهو المذهب، والثاني الرواية الأخرى عن أحمد أنها سنة مؤكدة، صلاة العيد سنة مؤكدة، وهذا مذهب الشافعي ومالك. واستدلوا بحديث العرابي مشهور قال لا إلا أن تتطوع. والرواية الثالثة عن أحمد، وهذا قول الثالث، أنها فرض على الأعيان، فرض عين، صلاة العيد فرض عين، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. قلنا لكم هو رواية عن أحمد، اختار الشيخ حسين تيمية وابن القيم وجماعات من الأئمة من المتأخرين منهم السعدي وابن باز وابن عثيمين والألباني وجماعات من أهل العلم يختارون هذا القول أنها فرض على الكفاية. وأهم ما استدلوا به حديثان أو استدلوا بدليلين، أهم ما استدلوا به الأول حديث ابن عطية، وهذا ظاهر حديث ابن عطية، فإنه أمر النساء بالإخراج فالرجال باب أولى، فهذا الأول. الثاني وهو قوي في النظر، وهو قالوا إذا اجتمع في يوم العيد جمعة وعيد فإنه لو صلى العيد أجزاه عن الجمعة، صح ولا لا؟ الآن لو أنه اجتمع في يوم واحد جاء يوم العيد صار يوم الجمعة، فإذا صلى العيد في الصباح أجزاه عن الجمعة، لا يلزمه أن يصلي الجمعة، يصلون ظهر. واضح؟ طيب وجه الدلالة وين؟ وجه الدلالة قالوا وما ليس بفرض لا يسقط ما هو فرض. واضح؟ قالوا ما ليس بفرض لا يسقط ما هو فرض. لو كانت صلاة العيد ليست فرضا ما سقطت الجمعة التي هي فرض. لا يمكن أن تكون صلاة العيد نافلة وتسقط فريضة، ما يمكن، لا يسقط إلا ما كان في درجته، فرض يسقط فرض أو يقوم مقامه، نافلة تسقط نافلة تقوم مقامه، أما النافلة تسقط فرض ما هذا ليس محوذا في الشرع. واضح في الدلالة؟ وهذا القول قوي أنها فرض على الأعيان، لكنها فرض على الرجال فقط، أما النساء فليس عليهن وجوب صلاة العيد. وجوب صلاة العيد ليس على النساء. والقول بوجوب صلاة العيد قاله بعض المتأخرين وانتصر له الشيخ الألباني، لكن قول ضعيف. والسبب أنه لا يعرف به قائل من الأئمة، لا يعرف أن أحدا من الأئمة قال بالوجوب، حتى أن الحافظ بن رجب رحمه الله في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري قال ولا يعلم به قائلا، اللي هو قول صلاة الوجوب وجوب العيد على العيد وجوب صلاة العيد على النساء. وذكر رحمه الله في موطن آخر من فتح الباري 5 أقوال في حكم صلاة العيد على النساء ليس منها الوجوب أبدا. فلا يعرف أن صلاة العيد أن أحدا من الأئمة قال بذلك، بل المنقول عن السلف كما عند ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح عن ابن عمر وجماعة من التابعين أنهم كانوا يمنعون خروج النساء إلى العيد. ولهذا الإمام الطحاوي رحمه الله يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أول الأمر بإخراج النساء لصلاة العيد تكثيرا لسواد المسلمين، ولهذا كان يأمر بخروج الصلاة إلى الصحراء التي بجوار المدينة. لما؟ حتى يظهر كثرة أهل الإسلام، فكان هذا غيظا لليهود أهل الكتاب الذين في المدينة وللمنافقين، واضح؟ فكان يأمر، فلما كثر أهل الإسلام ما احتاج إلى خروج النساء. هذا جواب الإمام الطحاوي رحمه الله. والمقصود أنه لا قائل بالوجوب على النساء، لا قائل بالوجوب على النساء. نعم. طيب الله يقرأ. بسم الله. إذا قام بها 40 من أهل مصر. قال لك إذا قام بها 40 من أهل مصر، هذا قياسا على الجمعة. إذا كان الجمعة يشترط فيها 40 فكذلك الصلاة العيد، وقلنا الصواب أنه لا يشترط 40 وإنما يكفي 3، أحدهما يخطب واثنان يستمعان. نعم. لا لا عيد إذا قام. لحظة فيه. نعم. نعم. إذا قام بها 40 من أهل مصر، قول أهل مصر أخرج أهل السعودية أهل القرى فإنه لا صلاة للعيد عليهم، وهذا بالاتفاق كما قال ابن رجب رحمه الله. نعم. يا نداء ينادون دحين ولا ايش؟ متأكد؟ طب ينادون على من دحين؟ طيب ها وقتها من ارتفاع الشمس الى الدوام. طيب قال عيد قام بها 40 من اهل مصر. نعم واضح. وقتها من ارتفاع الشمس الان وقت الصلاة في العيد متى؟ قال وقتها ابتداء من ارتفاع الشمس قدر رمح، اللي مر معنا تذكر في اوقات النهي قلنا اذا ارتفعت قيد رمح يعني قدر رمح دخل وقت صلاة الضحى ووقت صلاة الإشراق ووقت صلاة العيد والاستسقاء، كلها تدخل من الآن، واضح؟ طب هذا وقتها بالإجماع أن هذا أول وقتها. طيب وتنتهي متى؟ قال إلى بالإجماع هذا آخر وقتها، هذا محل اتفاق أن أول وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمش وآخر وقتها الزوال. طيب معنى ذلك لما جعلوا آخر وقتها الزوال أنهم لو لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال يصلوا ولا ما يصلوا العيد؟ ها؟ ما يصلون العيد. لو أن العيد رآه أناس وما رآه الباقين فأصبحوا صائمين يوم 30، ثم جاءهم الناس الوفد بعد الزوال يعني بعد الظهر قال فرأينا الهلال، فإنهم يجب أن يفطروا. هذا أول حكم، يجب الفطر الآن لأنه ثبت الآن اليوم عيد، هذا أول شيء. لا يحل لهم أن يمسكوا الصيام اليوم يوم عيد. طب ثم الصلاة ما في صلاة، لما ما في صلاة؟ خرج الوقت. طيب يخرجون من اليوم التالي ويصلون العيد كما روي عن كما قال أنس أن عمومة له جاءوا وأخبروا بذلك فأمر سلم أن يفطروا، جاءهم بعد الزوال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يخرجوا من اليوم التالي ويصلوا. نعم. والسنة الآن سأذكر لك عدد من السنن. أولها بالاتفاق أن الأول أن تصلى في المصلى يعني ينظر إلى أماكن التي هي يعني خلع ويجتمع الناس فيها. لما؟ حتى يجتمع أهل المصري كل في هذا المكان. هو الأصل أن يجتمع الناس، ترى هذا المقصود. مثل الجمعة، مو قلنا يقتصر على مسجد واحد في البلد، إلا أن يحتاج إلى أكثر من واحد. ترى العيد كذلك، تترك المساجد أصلا حتى يجتمع أهل البلد ويخرجوا للصحراء ويصلون في الخلاء. هذا الأصل عندنا، خلاص. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كانت المدينة، فكان يأمر يترك مسجده للصلاة فيها بألف، يتركه ويذهب إلى الجبانة صحراء منطقة خلاء بجوار المدينة يصلي فيها العيد. طيب، هل المقصود؟ طب الآن لو كانت عندنا برحات خلاء داخل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم خرج برا المدينة ولا لا؟ ها؟ لو كان عندنا بقاع خلاء داخل المدينة زي البرحات اللي ترونها الآن، يصلح الصلاة فيها ولا نخرج خارج البلد؟ يعني هل المقصود البروز من البلد ولا البروز من البيوت والمساجد؟ ها؟ متأكد؟ إيش دراك؟ ها متوقع كده؟ ها ها طب مو هنجتمع في برحة كبيرة داخل بها يكي. طب هو يعني هل المقصود البروز من البلد ولا المقصود بروز من البيوت والمساجد؟ ها ايوه احسنت، صح. هو المقصود ليس البروز من البلد، لكن لانه في المدينة ما كانت عندنا ارض خلاء داخل المدينة يستطيعون يجتمعون فيها، ولهذا ذهب الى خارج البلد. فإذا كان داخل البلد من الخلاء والمساحات ما يسع صلاة الناس مثل بعض المصليات الآن الكبيرة، لا لا بأس، يحصل المقصود دي. واضح؟ طيب، والسنة قال لا عيد، والسنة بالإجماع بالإجماع ولا يستثنى بلد من ذلك إلا مكة، فإنه بالاتفاق وهو عمل خلفاء الراشدين وعمل أئمة المسلمين من الصدر الأول أن أهل مكة يصلون العيد في المسجد الحرام، لا يعرف أنهم تركوا المسجد الحرام، وهذه من خصائص المسجد الحرام. إذن لا يستثنى من ذلك إلا المسجد الحرام، أولا لأنه عمل خلفاء على مر العصور من الصدر الأول، والثاني أنه مكة جبال لا يعرف فيها خلاء قريب أصلا، فأكبر منطقة فيها براح اجتماع الناس هي منطقة المسجد الحرام، أكبر منطقة لاجتماع الناس، والباقي جبال حولها. نعم. ها تعجيل الأضحى، يعني صلاة الأضحى يسن تعجيلها، يعني يبكر يصلي في أول الوقت الإمام. ليش؟ حتى يمكن الناس ويذهبون ويذبحون الأضاحي، لأنه لو تأخر عليه سيتأخر وقت الذبح، وسيأتينا أيضا أنه يشرع ألا يأكل حتى يذبح فيتأخر عليهم الطعام، فلهذا يستحب له أن يعجل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الأضحى يعجل بالصلاة أول الوقت يعجل بها. نعم. وتأخير الفطر، إذن وصلاة الفطر يؤخرها شيئا قليلا حتى يجتمع الناس، والسبب في التأخير لماذا يؤخرها؟ لأمرين اثنين. الأول حتى يمكن الناس من إخراج زكاة الفطر، لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب زكاة الفطر أن أفضل أوقات إخراج هذه الزكاة ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، أفضل الأوقات وقت الاستحباب هي ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فحتى يمكن الناس من الإخراج لازم يوسع لهم في المدة أو في الزمن، هذا أمر. والأمر الثاني حتى يمكن الناس من الطعام، لأنه يستحب له ألا يخرج لصلاة العيد إلا وقد طعم أكل شيئا في بيته، واضح؟ فيمكن الناس من هذا وهذا، لهذا نقول له لا تصلي أول وقت، اعطيهم مسافة ثلث ساعة زيادة نص ساعة حتى يتمكن الناس، واضح؟ طيب اقرأ. وتأخير الفطر. ها والإفطار هذا رابع شيء ذكره من المستحبات. الإفطار اقرأ. والإفطار بالفطر خاصة، اقرأ. قبل الصلاة قال والإفطار في الفطر خاصة، يعني أن الأضحى لا يفطر فيه قبل الصلاة. لما؟ لأنه يستحب له ألا يطعم حتى يصلي، هذا في الأضحى، حتى يصلي ويعود ويذبح نسيكته يعني أضحيته ويأكل منها ويأكل منها. طيب أما في الفطر فلا، إنما يستحب له أن يأكل قبل الصلاة بإجماع أهل العلم. وحديث أنس في الصحيح أن سلمة كان لا يخرج إلى الفطر إلى صلاة الفطر حتى يأكل تمرات، وكان يأكلهن وترا وترا. فالمقصود أنك لا تخرج حتى تأكل ولو تمرات ولو تمرات. طيب ها، ولهذا ما يفعله بعض الناس اليوم من أنه بعد صلاة الفجر تجد عند أبواب المساجد ماسكين حلوى ولا تمر، الناس يأكلون يعني. طيب لا بأس، يعني حاجة طيبة من باب التعجيل، من باب التعجيل بامتثال أمر الله عز وجل حتى لا يؤخر. الآن يعني سبحان الله، كان اليوم الذي قبله وبعد لا يجوز أحد يطعم، وجاء هذا اليوم يجب أن يطعم، لا يجوز أحد يمسك. فمن باب التعجيل بامتثال أمر الله لا يخرج من الصلاة لو حصل التمر، سواء التمر ولا الحلوى، خذ ولو حلوى ولو تمر، لا شيء. طيب ها اقرأ. ويسن ها شيء سن، فيه مسن عندنا ذبح الحماة. ويسن طيب هذا أيضا من السنن، من السنن. طيب قال الآن، جاء الآن لنفس الذاهب لصلاة العيد إيش يستحب له؟ قال يسن له أن يغتسل بالإجماع، يغتسل بالإجماع، ويتطيب، هذه الثالث بالإجماع، هذه كلها محل إجماع، يغتسل ويتنظف ويتطيب. كمان عندنا واحدة، إذا ما ذكر، ويلبس أحسن الثياب ويتهيأ أحسن لبس، هذا كله محل إجماع عندنا، واضح؟ كلها والأدلة على ذلك والآثار متضافرة في هذا الباب. نعم ها اقرأ. فإذا حل الآن، جينا الآن دخلنا إلى كيفية الصلاة وكيف تكون كيفية صلاة العيد. قال فإذا حلت الصلاة، حلت الصلاة، الصلاة لا تحل إلا بمجيء الإمام، إذا جاء الإمام حلت الصلاة. طيب قال اقرأ. فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام، تقدم الإمام. قوله إذا حلت الصلاة تقدم الإمام يدل على وجوب تقديم الصلاة على الخطبة، وجوب تقديم الصلاة على الخطبة. فلو أنه خطب ثم صلى لكانت باطلة، باطلة. في صلاة العيد يجب تقديم في صلاة العيد يجب تقديم الصلاة على الخطبة، بخلاف الجمعة تماما. في الجمعة يقدم ايش؟ الخطبة على الصلاة وجوبا، كذلك هنا وجوبا يقدم الصلاة على الخطبة، فلو عكس بطلت، وهذا محل اتفاق. وما يروى عن عثمان أنه عكس وقدم الخطبة على الصلاة لا يصح، لا يصح أبدا، واضح؟ نعم لا يصح، يسأل ضعيف جدا. نعم. بالإجماع صلاة العيد ركعتان بإجماع أهل العلم، واضح؟ يلا ها، قال صلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، لحظة في شيء ثالث ثمان، ولا نحن ذكرنا لكم تقسيما في أحوال الصلوات مع الأذان والإقامة، تذكروه يا كسالى يا مراجعين؟ ها لحظة، أنا أقول ما البحر يجاوب كذا، يعني نبغى نعرف من اللي ها قال لكم بالأذان والإقامة، أنواع الصلوات مع الأذان، أحوال الصلاة مع الأذان والإقامة، كم قسمناها كم قسم؟ ها ثلاث. ها ايش رايكم؟ العلم هكذا يضيع العلم، بلا مراجعة وبلا كذا يضيع العلم. وهذه التقييدات تنفعكم لأنها حاصرة لكثير من المسائل، التقييدات هذه تنفعكم، يعني المفروض تكون طالب علم مثل هذه التقييدات لكونها حاصرة لكثير من المسائل، المفروض ما تغرب عن الذهن نهائيا، دائما معك دائما معك. ما قلنا تنقسم إلى أربعة أقسام الصلوات، ما يشرع له أذان وإقامة، ما يشرع له إقامة بدون أذان، ما يشرع له لا أذان ولا إقامة لكن نداء والرابع ما يشرع له لا أذان ولا إقامة ولا نداء. قلنا هذا ولا ما قلنا هذا؟ راجع أنا أبغى أجيب أسئلة من الفصل الماضي عشان أشوف، يعني اختبار نشوف تراجعون العلم، بعضه يبني على بعض، يعني أشوف أدنى مناسبة مثل هذه المناسبة وأجيب سؤال مثل هكذا إن شاء الله. أني لا ما أنساها هذا الموضوع، ها، بلا أذان ولا إقامة ولا نداء. فإذا قال صلاة العيد أثابكم الله أو نحو ذلك لا أصل له. نعم، فيتقدم الإمام ويصلي، يقول استووا اعتدلوا تقاربوا سووا صفوفكم، سووا صفوفهم. نعم، يكبر في الأولى سبعا، صفة الصلاة كيف يكبر؟ يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام يعني من ضمن السبع، يعني أول تكبيرة للصلاة إيش هي؟ انتبهوا، أول تكبيرة تكبيرة الإحرام سيدخل في الصلاة، ثم تأتينا التكبيرات تسمى التكبيرات الزوائد التي بعدها، التكبيرات الزوائد اللي يقول الله أكبر الله أكبر، تكبيرات الزوائد، ها؟ سيأتي بعد قليل حكمها إن شاء الله وما حكم لو تركها. طيب، إذا أول تكبيرة تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر فيدخل في الصلاة. طيب كم تكبيرة؟ قال سبعا بتكبيرة الإحرام، يعني أول تكبيرة تكبيرة يعني الله أكبر، ثم كم تكبيرة بعدها؟ ستا. طيب وفي الثانية؟ الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، خمسا سوى تكبيرة القيام، يعني بتكبيرة القيام كم تصير؟ ستة. خلاص؟ إذن هي سبعة وستة، سبعة وستة، وإذا أخذنا تكبيرة الإحرام ما عددناه وتكبيرة القيام صار ستة وخمسة. واضح؟ تكبيرة القيام اللي هو لما يقوم من الركعة إلى الركعة الثانية، لما يقوم يقول الله أكبر، لا يحسبها، لا يحسبها، يبدأ يكبر خمس تكبيرات الله أكبر الله خمس مرات. واضح؟ وهذا هو أشهر أعداد تكبيرات الزوائد، أنها ستا في الأولى وخمسا في الثانية، هذه أشهر الأعداد. وعندنا جاءت بعض الآثار عن السلف أنها غير ذلك، مثل أربعا وأربعا، ما دام ثبت الكل صحيح إن شاء الله. نعم، لكن هذه أشهرها، هذه أشهر أنها في الصحيح اللي هي سبعا بتكبيرة الإحرام وستا بتكبيرة القيام. نعم، عند في مذهب جمهور أهل العلم لحديث ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، فيرفع يديه، أو ابن عمر نفسه كان يرفع يديه، وعمر كان يفعل ذلك أيضا مع كل تكبيرة فيكبر. نعم، هذا مذهب جمهور أهل العلم. نعم، ويحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. قال لك المؤلف بين كل تكبيرتين يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام حديث، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم على كثرة ما صلى العيد مع أصحابه، ما روي عنه شيء صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول بين كل تكبيرتين. ولهذا بعض أهل العلم قال يحمد الله ويصلي عليه، وبعض قال يسبح ويهلل ويكبر، وبعض قال يدعو، وبعض قال يسكت، والأمر واسع إن شاء الله، والأمر واسع. الذي ذكر المؤلف ها هنا أنه يحمد الله صلى الله عليه وسلم هو المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أصح شيء في هذا الباب، هذا الذكر المؤلف نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أصح شيء ورد في الباب، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويحمد الله ويذكر الله بما شاء بين كل تكبيرتين، فنقول الله أكبر ما تكبيرة الإحرام، الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر مثلا، أو الحمد لله اللهم صل على النبي الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. إيه تعال أيام ما قلت. نعم، ثم يقرأ الفاتحة والسورة. الآن بعد ما يكمل التكبيرات يقرأ الفاتحة والسورة، صح ولا لا؟ طيب سؤال لك عبد الله، وين دعاء الاستفتاح؟ وين الاستعاذة؟ وين البسملة؟ ونحن أخذنا في باب صفة الصلاة إنه عندنا استفتاح وعندنا، صح ولا لا؟ وينها؟ لا حط عندك ميكروفون، حط ميكروفون عندك. أتوقع أن يكون مقام التكبير والحمد لله، فلا يحتاج إلى استفتاح ولا يحتاج إلى استعالة ولا بسملة. ها إيش رأيكم؟ يقول التكبيرات تقوم مقامها، ها؟ يعني بعد التكبيرات الزوائد يستفتح ويصلي، ها؟ يستعيذ ويبسمل، ايش رايكم؟ يعني هي نعرف السنه، عارفين ما حد قال لها. يعني يقول بعد تكبيره الاحرام ثم يبدا بالتكبيرات الزواج. حلت يعني كلامنا في حلت محله، اذا ما لها داعي. ها ما رايكم؟ انتوا ايش تسوون في صلاه العيد؟ انتوا ايش تسوون؟ هذا الله يتقبل، الله يتقبل. بعد تكبيره الاحرام ثم يبدا بتكبيرات الزواج. والله اللي وراك يقول لا. ليش لا بعد الزواج؟ ليش يعني الحين تخليتها بعد الزواج عشان ما في وقت؟ طيب هل الاستفتاء في الصلاة لأجل القراءة ولا لأجل التكبير؟ ها الاستفتاح في الصلاة لأجل القراءة ولا لأجل التكبير؟ ما لكم لأخوكم ولا لأجل القراءة؟ ها طيب إذا قلت أنت تقول لأجل التكبير، طب عندنا استفتاح وعندنا استعاذة وبسملة. الاستعاذة والبسملة للتكبير ولا للقراءة؟ صح. كيف تجعلها للتكبير؟ عليكم السلام. ها ايش رايكم؟ ولا نقول دعاء الاستفتاح سمي استفتاحا لانه تستفتح به الصلاه، وهذا يكون عقيب التكبير لأنه بدأ. والاستعادة والبسملة تؤخر لأنها للقراءة. الاستعادة والبسملة للقراءة فعلا، صح ولا لا؟ إيه صح، هذا هو اللي يفعل. فالاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام والاستعادة والبسملة بعد تكبيرة الزواج. واضح؟ نعم. ها يلا اقرأ. ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. يجهر فيهما بالإجماع أن هذا المواطن الجهر، أن هذا المواطن الجهر بالصلاة. نعم ها يجهر فيهما بالقراءة. إيش يقرأ؟ لحظة إيش يقرأ الإمام؟ قال يقرأ الفاتحة وسورة. المشهور بالسورة ما هي؟ أن الأولى يقرأ بها يسبح اسم ربك الأعلى سورة الأعلى، والثانية الغاشية، وهذا ثابت في الصحيح. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقاف والثانية بالقمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يقرأ بهذه وهذه. واضح؟ يعني إذا طبعا الإمام له أن يقرأ ما شاء، الله قال فاقرأوا ما تيسر منه، له أن يقرأ ما شاء. لكن لو أراد الإنسان أن يصيب السنة يعني الأولى له يقرأ حتى لا يثقل على الناس، سبح والغاشية، وهي أكثر ما فعل صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، أنه كان يقرأ سبح والغاشية، هذا الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يريد يقرأ من سورة القمر ولا قاف يقرأ بعضها فقط، هذا له اللي يطبق السنة وله اللي تطبق، اقرأ السنة حسن، تقرأ شيء يعني لا تترك السنة كذا إلى غير بدل. قد اليوم الناس لا يطيقون مسألة التطويل، مسألة أن تقرأ في الأولى قاف كاملة، وقد يكون خاصة أيامنا هذه غالب الناس سهرانين طول الليل في العيد، قل من ينام قبل العيد قليل يعني، صح ولا لا؟ فالمقصود انه اقرا سبح والغاشيه تصيب السنه ان شاء الله. نعم يجهر فيما بالقراءه. فاذا سلم خطب بهم، انتهى من الصلاه، قال فاذا سلم خطب بهم قال خطبتين قاسوها على الجمعه قياسا على الجمعه. واما حديث جابر عند ابن ماجه أنا سلم خطب بهم خطبتين فضعيف جدا، إسناده ضعيف جدا. طيب جمهور أهل العلم على أن خطبة أن خطبة العيد خطبتان، خطبة العيد خطبتان. طيب لما؟ قالوا قياسا على الجمعة. أليس الجمعة إذا خطب يخطب خطبتين ولا لا؟ قالوا كذلك، هذه يخطب خطبتان. طيب والقول الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه إلا أنه خطب خطبة واحدة للرجال على كثرة ما صلى بالناس الأعياد، إنما خطب خطبة واحدة فقط، كان يخطب الرجال فإذا انتهى ذهب إلى النساء وخطبهم خطبة. والسبب في ذلك أنه لاجتماع الكثير من الناس ما كان الصوت يصل للنساء، فكان يذهب إليهن ويخصهن بخطبة حتى ينتفعن بيشهدن الخير ودعوة المسلمين، واضح؟ فقالوا ما يعرف عنه صلى الله عليه وسلم إلا خطبة واحدة. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة، أنه لا يعرف في السنة أن سلم خطب العيد خطبتين، إنما هي خطبة واحدة فقط، خطبة واحدة. فلكن جمهور أهل العلم على أن العيد خطبة العيد خطبتان فقط، خطبة العيد خطبتان، نعم، قياسا على الجمعة. وبعضهم قال بل هي خطبتان وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يخطب الرجال خطبة ثم يذهب ويخطب النساء خطبة. هذه كم خطبة؟ قال خطبتين. إيش رأيكم في هذا الاستدلال؟ يصلح بالسلح هذا ولا ما يصلح؟ ها؟ مين قال يصلح؟ ما يصلح. لماذا لا يصلح؟ أنا ما أبغى الجواب، بس الفقه في لما علل، الفقه في علل لماذا لا يصلح الاستدلال هذا؟ ها؟ ما عندنا إلا حكم مرتبط بها، ما عندنا مثل الآن، يعني ما في أحكام مرتبطة بعلل الآن عندنا. أنت قلت لا يصلح الاستدلال بمشروعية الخطبتين بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الرجال خطبة ثم يذهب يخطب النساء، لماذا لا يصلح؟ ما الجواب؟ ها، لماذا لا يصلح؟ يعني أحسنت، أنت تدير حولها صح. نقول إن سلم لما خطب الرجال ها ونزل، أليس استدبرهم وتركهم وشأنهم ولا لا؟ وهل يمكن لخطيب يخطب هو يستدبر الرجال ويذهب للحريم؟ هل يمكن يقول أن خطبتان كل خطبة الخطبة الثانية مبنية على الأولى وهي بهذا الشأن، فيخاطب الخطبة الأولى أناس ويخاطب الثانية أناس ونقول هي خطبتان؟ أي طريق أي؟ كيف هذا الكلام؟ نقول لأنهم قالوا طيب ليش خطب خطبتين هذه؟ نقول إنما احتاج النساء لأن يعظهن ويذكرهن صلى الله عليه وسلم فذهب إليهن، ولو كان الصوت يصلهن ما احتاج إلى الخطبة الثانية. فذهابه إليهن للحاجة ما هو لأنها خطبة ثانية أبدا. نعم، سماعة الشيخ رحمه الله شيخ باز كان يرى أنه لا ينبغي للإمام أن يخالف ما عليه العمل في بلاد المسلمين، وقال إن هذا مما جرى عليه العمل، وأن عمل المسلمين أن الخطيب يخطب خطبتين فيخطب، قال ولا يخالف، وهذا جيد. نعم، يعني الأمر سهل إن شاء الله، الأمر سهل. فإن كان فطرا حطهم على الصدقة. انتبهوا. طب هم قالوا إن كان فطرا حطهم على الصدقة. قال حطهم على الصدقة. إن كان فطرا حطهم على الصدقة. يعني إذا جو صلاة العيد في يوم الفطر، عيد الفطر، يحضهم على الصدقة. المقصود بالصدقة ما هي؟ زكاة الفطر. المقصود بالصدقة هنا زكاة الفطر خاصة، ليس المقصود صدقة التطوع العامة، لا، لأن زكاة الفطر فرض على الأعيان كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال إن كان فطر حضهم على الصدقة وبين لهم حكمها. لماذا يوم الفطر الخطيب يستحب له ويجعله من المستحبات؟ قالوا يذكرهم بزكاة الفطر. لماذا؟ أليس زكاة الفطر قد ذهب وقتها ولا ما ذهب؟ الآن زكاة الفطر وقتها، آخر وقتها ما هو؟ صلاة العيد. آخر وقت زكاة الفطر صلاة العيد. طب إذا الآن إذا صلى، أليست الخطبة الآن بعد الصلاة؟ طب انتهى الوقت الزكاة، كيف يحضهم على الصدقة؟ هذا مبني على مذهب الحنابلة. الحنابلة يرون أن زكاة الفطر وقتها ينتهي بغروب شمس يوم العيد، ما هو بصلاة العيد. انتبه انتبه للكلام، هذا مبني على مذهب الحنابلة، وهو أن زكاة الفطر ينتهي أو يخرج وقتها بغروب شمس يوم العيد، ولهذا قالوا يخطب يذكرهم، لأنه ما زال اليوم عندهم كل يوم صدقة، واضح؟ وإن كانوا يقولون بالكراهة كما سيأتينا إن شاء الله في زكاة الفطر، وسيأتينا إن شاء الله بيان حكم هذا الحكم بعيني صفحة 199 إن شاء الله ستأتينا في زكاة الفطر. لكن اعرفوا لماذا المؤلف بنى هذا الكلام على ماذا؟ بأن اليوم كله ظرف لإخراج الزكاة، ولهذا يحضم على زكاة الفطر. صح؟ داخل سيأتينا أن الصحيح إن شاء الله أما زكاة الفطر وقتها ينتهي بصلاة العيد، وحينئذ لا معنى لتذكيرهم بزكاة الفطر، لا معنى، وهذا هو الصحيح. ولهذا لا يعرف في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرهم بزكاة الفطر في صلاة الفطر في عيد الفطر، ما أحد نقل، مع أنهم كانوا يقولون في خطبة الأضحى أنه كان يبين لهم حكم الأضحى الأضحية، هذا صحيح، هذا مناسب، لأنهم سيذهبون بعد الصلاة ويضحون، أما الفطر لا، واضح. وحينئذ يقول الخطيب بماذا يخطب؟ بما ينفع الناس، لأن المقصود تذكيرهم وبعضهم. وأنسب ما يفعله الخطيب في هذه الخطبة تنبيههم على بعض المنكرات التي تفعل اللي انتشرت بين المسلمين في أيام العيد، ينبههم عليها، هذا أحسن ما يكون في هذا اليوم. نعم. وإن كان أضحى، لا إيش أضحى؟ وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية. نعم، هذا واضح وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، بعض من نقل خطب الأضحى ذكروا هذا، وهذا مناسب لأن الأضحية ستكون بعد الصلاة، بعد الصلاة، هذا مناسب. نعم. والتكبيرات الزوائد والخطبة سنة. شو الحكم الآن عند المؤلف؟ قال التكبيرات الزوائد سنة، هذا بالاتفاق، باتفاق أهل العلم أن التكبيرات الزوائد سنة، فلو أنه تركها ناسيا أو عامدا فإنه لا قضاء عليه وصلاته صحيحة، لكن لو تركها سهوا يسجد للسهو أو لا؟ قيل نعم، والصحيح لا، لأنها غير لازمة، غير لازمة، فلا يسجد للسهو لأجلها، فتكبيرات الزوائد سنة. نعم، الله أعلم، خلونا نكمل. لا لا لا لحظة، قال والخطبتان سنة، الخطبتان سنة التي بعد الصلاة، قالوا سنة لما؟ لأن السلام كان إذا خطب إذا صلى العيد وجاء يخطب قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، فكان يخيرهم بين الجلوس وبين الذهاب. لكن يا إخوة انتبه، هل هذا تخيير للمستمع ولا تخيير للإمام بأن يترك الخطبة إن شاء أو إن شاء أن يخطب؟ تخيير لمن؟ هذا هو الصحيح، الصحيح هو هذا دليلهم، لكن نحن نقول الدليل هذا يدل على أن سلم خير المستمع الحاضرين، من أحب أن يجلس يستمع فليجلس، من أحب أن يذهب فليذهب، فهو تخيير له. وعليه نقول الحاضرون لا تلزمهم سماع الخطبة، صح، صحيح هذا الكلام، لكن الخطيب يجب أن يقيم الخطبة، لا بد أن يقيم الخطبة، فهو تخيير لمن حضر لا للإمام، الإمام لا بد أن يخطب، لما؟ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم مواظب عليها وما تركها قط، وإنما خير الحضور. طيب، وحينئذ ما دام الحضور مخير، إذن الجلوس للخطبة واجب أو ليس بواجب؟ بنص الحديث من أحب أن يجلس فيستمع يجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، هذا بنص الحديث. إذن الاستماع للخطبة ليس بواجب، فما يفعله بعض الناس من الصلاة والذهاب هذا ليس محل إنكار، لا ينكر عليه، لكنه خلاف الأولى، لأن المقصود أن ينتفع الناس بتذكير الخطيب فيستمعون ويستفيدون. طيب، فلو جلس يستمع، هل ينطبق عليه أحكام الجالس لخطبة الجمعة ولا يختلف؟ يعني الجالس لخطبة الجمعة مو هو يحرم عليه السكوت؟ وإن نحن نذكره لما قال ولا يحل الكلام إلا مع الإمام ومن يكلمه، اللي مرت معنا، هل نقول كذلك الذي يجلس للاستماع لخطبة العيد حكمه كحكم الجالس لخطبة الجمعة أو يختلف؟ هايمن يختلف؟ يختلف. ها ايش رايك؟ ها ليش يختلف؟ ها لان الاصل الجلوس لها سنه، فكذلك ما تفرع عنه. الاستماع اليس فرع عن الجلوس ولا لا؟ واضح ولا مو واضح؟ اصل الاستماع فرع عن الجلوس، والجلوس سنه فالاستماع سنه، لكن بشرط. صح الكلام؟ صحيح ان الاستماع سنه لا يلزمه. فلو انه جلس وفتح كتاب ولا فتح قران جائز بشرط، وهو الا يشوش على الناس، لا يحق له. الحين هذه فيها تعدي وضرر متعدي، فيها مفسدة الان. فاذا الاستماع ليس بواجب كالجلوس، لكن بشرط الا يفسد على الاخرين سماع الخطبه. نعم اكمل. ولا يتنفل قبل صلاه العيد. نعم. ولا بعدها في موضعها. قال ولا يتنفل. صلاه العيد ليس لها نفل قبلها ولا نفل بعدها. قال لك هنا عندنا قيد، قال في موضعها، يعني في حيث صلى في المصلى، ما يجي واحد يقعد يتنفل. طبعا هذا الكلام يعني لو ان انسان صلى الفجر وبعد الفجر ذهب للمصلى مباشره فاحب ان يتنفل ولسه ما شرقت الشمس او ما طلعت الشمس، يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ وقت نهي. طيب لو قلنا على القول بالجواز انه يجوز التنفل قبل، لانه في قول للامام الشافعي وجماعه من الائمه انه يجوز ان يتنفل قبل الصلاه وبعدها، وانه ليس عندنا ما يمنع من ذلك. هذا قول سياتينا بعد قليل. على قول من قال بالجواز، طب متى يتنفل؟ متى يتنفل؟ ها؟ متى يتنفل؟ لا بقى تنفل قبل الصلاه. ايوه. اي احسنت. ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر الرمح، يكون خرج وقت النهي ولسه ما جاء الخطيب. صح. هذا مكان، هذا موطن من قال بجواز التنفل قبل صلاة العيد عند من جوزها. واضح؟ هذا موطنها، مو موطنها أنه وقت النهي يجوز أن يتنفل. انتبهوا، لأن عندنا أصل أن النافلة في هذا الوقت لا يجوز. واضح؟ إذا المنفل قال، المؤلف قال لا يتنفل قبلها ولا بعدها، قالوا لأنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنفل قبلها وبعدها. هو صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر عنه أنه تنفل لا قبلها ولا بعدها في المصلى، يعني هذا صحيح، هذا لا إشكال فيه. لكن هل يكفي هذا للمنع؟ نقول غاية ما هذا فعل، غاية ما يدل عليه، يعني ما يدل على الحرمة، ما يدل على ذلك. واضح ولا لا؟ وقد يقال أيضا في الجواب أن سلم إمام ينتظر، ليس كباقي المصلين له يشتغل بالصلاة، لا هو ينتظره الناس، ولهذا لا يظهر للناس من بيته إلا إلى الصلاة، فكان في البيت صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن التنفل قبل الصلاة وبعدها قد قال جماعة من الأئمة يجوز، وخاصة إذا ذهب إلى بيته، يكون مثل أي صلاة، مثل الضحى أو أي صلاة من الصلوات. وهذا صحيح لا مانع منه شرعا، ما عندنا دليل يمنع المصلي من أن يتنفل، ما عندنا ما يمنع من ذلك، والله أعلم. يلا يلا يا عبد الله. ومن أدرك الإمام قبل سلامه فكبر معه تكبيرة الإحرام، يعني لو لم يدرك من صلاة الإمام إلا مقدار تكبيرة الإحرام فإنه يكون قد أدرك الصلاة. هذا طردا لقولهم بما تدرك الصلاة اللي مر معنا، قالوا تدرك بالتكبيرة، تذكروا اللي مر معنا عندهم طردوا الكلام. واحد قلنا هو الصحيح أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، واضح ولا لا؟ هو هذا الصحيح. طيب ها عيدوا، من أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. أتمها على صفتها، طبعا كيف تقضى الصلاة سيأتينا الآن كيف تقضى الصلاة، لكن قوله أتم على صفتها لما؟ للقاعدة المشهورة عند الفقهاء، وهي القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، هذه قاعدة عندهم. فإذا قضيت عبادة فإنك تؤديها أو تفعلها كما تفعل الأداء منها، القضاء يحكي الأداء. نعم عيد. ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها. من فاتته فلا قضاء عليه. جاء خرج الناس من الصلاة انتهى وسلم الإمام، قال من فاتته فلا قضاء عليه فإن حتى صلاها قال فلا قضاء عليه، يعني ما يجب عليه، ما يجب عليه القضاء. أما من فاتته الصلاة وكونه لا يجب عليه القضاء هذا محل اتفاق أنه لا يجب عليه القضاء. طبعا تخريجا على قول من قال بأنها فرض كفاية أو من قال بأنها سنة مؤكدة، المسألة واضحة، لأن من قال أنها سنة مؤكدة خلاص انتهت أصلا، ما في يعني هي الأصل أصلا سنة مؤكدة، القضاء لن يكون واجب. والذين قالوا فرض كفاية الذين أصلوا الأول خلاص تمت بهم الكفاية، واضح؟ لا، إذن القضاء لن يكون واجب. لكن من قال فرض عين وهم مذهب حنيفة رواه عن أحمد فرض عين، كيف قالوا قضاء أن فرض شيء واجب إذا لو فاته يقضيه؟ هذا الأصل ولا ما هو الأصل؟ من فاته واجب يقضيه أو لا؟ قالوا لكنها واجبة على صفة معينة، متى ما فاتت هذه الصفة لا تقضى، مثل الجمعة، الجمعة لو فاتت تصلح على الظهر، لما؟ لأن وهي واجبة لكن على صفة معينة، إذا فاتت لا تقضى، واضح؟ فهذا أيضا أمر ظاهر، قالوا هي واجبة بس على صفة معينة، هذه لو فاتت ما تقضى. إذن القضاء من حيث الوجوب لا يجب باتفاق، لكن هل يستحب أو لا؟ قال المؤلف إن أحب أن يصلي تطوع لا بأس، وهذا هو المذهب مشهور المذهب ومذهب الجمهور أنه يسن له القضاء، يسن له أن يقضيها. وحين إليه كيف يصلي؟ قالوا إن شاء صلىها ركعتين كسائر النوافل صح، وإن شاء صلىها على صفتها يعني بالتكبيرات الزوائد كما هي صح، والأمر واسع إن شاء الله، والأمر واسع جماعة أو فرادى، الأمر واسع إن شاء الله. ولهذا بوب البخاري على هذا، قال باب من أحب أن يصلي ركعتين أو يصليها كما جاءت، بوب على هذا، ونقل عن بعض السلف القول بهذا وهذا، فالأمر واسع إن شاء الله. نعم، وإن أحب لو جاء وجد قد صلوا، إن أحب أن يصلي في المحل أو أحب أن يرجع ويصلي في بيته برضو الأمر واسع، وجدهم قد انتهوا يصلي في بيته إيه لا بأس إن أحب. نعم، ويستحب التكبير في ليلة، لا لا لا لا عيسى، إن أحب صلىها، فإن أحب صلىها طوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلىها على صفتها، يعني الأمر واضح، صلى أربعين نافلة كأنها ضحى، يعني صلي ركعتين أو يصلي ركعتين وركعتين يجعلها أربعة، يعني اللي يحب، الأمر واسع لأن الصلاة ليست واجب عليه. نعم، قال أنا أحكام التكبير بدأ، قال ويستحب التكبير، مستحب التكبير مستحب. والتكبير سيأتينا صيغته بعد قليل ماذا يقول، قال في ليلتي العيدين، معنى هذا أنه يستحب له أن يكبر ليلتي العيدين. أما عيد الفطر إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، إذا غربت دخلت الليلة ليلة العيد، طيب من أين لهم الدليل على ذلك؟ قالوا قول الله عز وجل ولتكملوا العدة، ولتكبروا، قالوا ولتكبروا العدة، العدة اكتملت الآن بغروب الشمس، شمس آخر يوم من رمضان خربت اكتملت العدة، عدة رمضان طبعا بالغروب دخلت الليلة، قال الله ولتكبروا الله جعلها بعدها، إذن تكمل العدة نبدأ بعدها بالتكبير، عرفتم وجه الاستدلال؟ فقالوا هذا دليل على استحباب التكبير بعد انتهاء العدة، فيكبر من ليلة العيد، من ليلة العيد. لكن هل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من ليلة العيد؟ هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأقرب في ما روي بالإسناد الصحيح عن ابن عمر وعن الزهري رحمه الله كما نقله الفريابي في أحكام العيدين، قال ابن عمر كان إنما يكبر إذا خرج من بيته للمصلى، إذا خرج من البيت للمصلى بدأ التكبير. والزهري يقول قد لقينا من قبلنا يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى، وهذا إسناده صحيح إلى الزهري، فكأنه ينقل الاتفاق العملي، قال لقينا من قبلنا يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى، يعني إذا بدأ الخروج إلى المصلى بدأ التكبير، معنى التكبير ليس من ليلة العيد، واضح؟ هذا القول هو الأقرب، لأن الأثر فيه المنقول من ناحية الأثر هو هذا، أن التكبير إنما يكون إذا بدأ الإنسان الخروج من بيته إلى المصلى، يقول أبدأ كبر. أما قبلها بالليلة، قبلها بالليلة فلم يؤثر، هذا لم يؤثر. نعم والله أعلم. طيب اقرأ. وأما ليلة الأضحى نفس القياس أضحى. طيب لو قال ولا خلوا الإشكال بعد قليل أعطيكم الإشكال. عقيبة، عقيبة تصغير عقب، يعني إيش بعد؟ إيش بعد؟ أيوة. لا لا لا، مو مقصود معناها، لا تصغير عقبة يعني من باب الملاصقة الشديدة، الملاصقة الشديدة قالوا عقيبة. ها ويكبر في الأضحى؟ عقيبة الفرائض في الجماعة. ها الأضحى عندنا نوعان من التكبير، نوعان من التكبير مطلق عندكم في الشرح، وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيبدأ من أول يوم من ذي الحجة، سمي مطلقا لأنه لا وقت له، مطلق في سائر الوقت سائر اليوم، فيشرع للإنسان أن يكبر في كل وقت، في الصباح في, في, في, في النهار والليل وفي عمله وسيارته وكل محل، هذا مطلق، عرفتم؟ ومتى يكبر؟ كلما تجدد عليه الحال، لأن بعضهم يقول أقعد أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا هو يكبر كلما تجدد عليه حال، يعني تكب سيارة تكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله خرجت من السيارة تكبر، اتصل عليك تليفون واحد بعد تليفون تكبر، دخلت البيت تكبر، خرجت تكبر، كلما تجدد عليه الحال كبر، هذا هو التكبير المطلق، واضح؟ طيب إلى متى يستمر التكبير المطلق؟ يستمر لحظة إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد، هذا النوع الثاني عندنا، التكبير المقيد سمي مقيدا لأنه يتقيد بعقيد الصلوات المفروضة اللي ذكر لك المؤلف. هل ما تعرف ترفعوه شوية ولا شيء وخروج، يعني كفاية السخونة اللي عندي يجبنا مرض كامل يا أخي، وخا مرة ضرب لي ريه، يعني أبخرها كي حطوه هناك على روش وخلت تبرد شوية من حرارة. ها؟ أوه ما شايفه قاصدني أنا والله، أو أنكم أنتوا حاطينه كده متعملين. فالتكبير المقيد يكون عقيب الصلوات، هذا الثاني عقيب الصلوات، شيء مقيد عقيب الصلوات. متى يبدأ؟ قال المؤلف رحمه الله متى يبدأ؟ اقرأ يا عبد الله. من صلاة الفجر يوم عرفة، يعني يوم تسعة ذي الحجة، إذا صليت الفجر خلاص معك تكبير مقيد مطلق، يبدأ التكبير المقيد، تصلي الفجر وتكبر التكبير بعد الصلاة، بعد الصلاة، ثم إذا جاء وقت الظهر تصلي وتكبر التكبير بعد الصلاة، واضح؟ هذا معنى التكبير المقيد. طيب يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، هذا هو مذهب جماهير السلف والخلف، وهو المروي عن الصحابة، ولهذا الإمام أحمد لما قيل له لأي شيء تذهب أنه من فجر يوم عرفة المقيد، قال إجماع الصحابة، قول عمر وعلي وابن عباس، قال إجماعهم. لا بعيدها الله يعافيك، بعيد عني. يخفض ايه؟ لا تخفضتي من الحرارة انت، بس هذا طلع فوق ولا سيلو شيء، يعني بعيدوا عن رجولنا، يعني ايوه انا بقى ارفع، تعال يا عفية اللي عنده معرفة، احنا انت الذين يفسدون في الأرض. طيب لا أنا قصدي الريشة تحولها كده فوق، هنا تكون على فوق، ما تخليها هي قاعد ضربة تحت الآن، بس هذا لا قول أكثر، عرفت؟ طيب فهموا سنة؟ قال من فجر يوم عرفة، هذا مذهب جماهير السلف والخلف، أنه التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم، من صلاة الفجر يوم عرفة يبدأ ويستمر إلى الى الفجر يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق، الى ان يصلي العصر من اخر ايام التشريق. اذا صليت العصر تكبر وانتهينا. اخر يوم التشريق كم يوم؟ كم يوم 13، يعني 13 من ذي الحجه هو اخر ايام التشريق. اخر ايام التشريق. طيب متى يكبر؟ بعد ما يسلم مباشره ولا يسلم ويقول الاذكار المعروفه بعد الصلاه، استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام انت السلام، ثم يقول آية الكرسي، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 كذا، ثم يكبر بعدها، ولا مجرد ما يسلم يكبر؟ متى يكبر يا محمد؟ مجرد ما يسلم يكبر مباشرة. ليش؟ يعني لما طيب لما يقول استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام كذا، ثم يقول الله اكبر الله اكبر، ما يصير عقيبة؟ والمراد التكبير بلا فاصل. عقيب كما تعلم دحين. ها نفس الكلام. ها ها طيب عشان تعرف أيهم ألصق بالصلاة، الاستغفار الذي بعدها والأذكار ولا التكبير؟ ها لا أيهم ألصق بالصلاة؟ طيب لحظة، أنت تقول التكبير معنا؟ لا لا لا همسكك تعال سلم. طيب لحظة خذ مني الآن، الذي للصلاة الاستغفار، طيب والتكبير ليش؟ أي لليوم صح؟ واضح؟ لكن جعلنا مكانه بعد الصلاة ليس معنى أن نقدمه على ما يختص بالصلاة، فنقول نعم يقول استغفر الله استغفر الله عز وجل ويقول اللهم أنت السلام وهذا، ثم يكبر قبل أن يبدأ سبحان الله، لأن سبحان الله هذه حديثها آخر غير حديث هذا. واضح؟ إذا يستغفر ويقول أذكار ثم يكبر لا إله الله أكبر الله أكبر. واضح ولا لا؟ طيب ها طيب لحظة لحظة، المؤلف قال رحمه الله ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض. قوله الفرائض أخرج النوافل، فلو أنه صلى نافلة فإنه لا يكبر بعدها، هذا المذهب الآن. طيب وقوله عقيب الفرائض في الجماعة أخرج ما لو صلى الفريضة في غير جماعة، كمن صلاها قضاء أو فاتته وأداها لكن لوحده، قالوا فإنه لا يكبر لأن الذي يكبر هو من صلى الفريضة في جماعة. واضح ولا لا؟ ولا دليل على المنع، ما عندنا دليل يمنع من ذلك، وإن كان مذهب الجمهور أنها مرتبطة بالفريضة. جمهور أهل العلم يقول يعني جمهور العلم يقولون النوافل لا يكبر بعدها، كذا جمهور أهل العلم أنه لا تكبير بعد النوافل، لكن إنما التكبير بعد الفرائض. ثم بعض هؤلاء قال إنما هي في الجماعة، وبعضهم قال لا الفرائض حتى لو كان غير الجماعة. واضح؟ لكن ما عندنا دليل يمنع لا هذا ولا هذا، والأمر واسع إن شاء الله. وإن كان هي لا شك لا شك أنها أليق بالفرائض مع الجماعة، هي أليق. طيب ها قال لك هو لما تكلم عن تكبير الأضحى قال لك هو من صلاة الفجر، قال إلا المحرم. لا ما يبدأ من بعد الفجر، متى يبدأ؟ يوم النحر. يوم النحر يوم كم؟ يوم 10 ذي الحجة. احنا عندنا يوم عرفة يوم 9 من صلاة الفجر يبدأ التكبير المقيد. طيب المحرم قال لا يستمر في ايش؟ تلبية. المحرم منع من التكبير لأجل اشتغاله بالتلبية، فهو ليس الآن دخل معنا. طيب متى يكبر؟ قال التكبير المقيد قال يوم 10 إذا صلى الظهر، مو إذا صلى الفجر. إذا صلى طب ليش؟ ليش إذا صلى الظهر؟ لأنه لما إذا صلى الفجر يوم النحر يوم 10 ما زال محرما إلى الآن، فهو يشتغل بالتلبية. متى يقطع المحرم التلبية؟ إذا رمى جمرة العقبة. فإذا قطع التلبية خلاص، لما يصلي الفرائض حينئذ يبدأ. طب إذن هو متى يشرع له أن يرمي؟ بعد طلوع الفجر، من يوم عشرة، يوم النحر، يروح يذهب يرمي، هذا يشرع له الوقت، هذا بداية وقت الرمي. قالوا خلاص، إذن أول صلاة سوف يستقبلها المحرم بعد قطع التلبية هي صلاة الظهر، وعليه فيكبر بعد صلاة الظهر. واضح؟ واضح لنا؟ طيب السؤال لك، لو أنه ما رمى صباحا، ما رمى، قاعد محرم، لحظة وجالس محرم، وصلى الظهر ما زال ما رمى، وصلى العصر ما زال ما رمى، إيش رأيك، يكبر ولا ما زال يلبي؟ يلبي، ها؟ إلى أن يرمي. يعني ما يسمع كلام المؤلف. الحكم يتعلق بالرمي بالتحلل. يعني الكلام معناه أنه متى ما رمى فإنه تحلل، وحينئذ يشتغل بالتلبية. خلاص تركت، لأن الإحرام شعاره التلبية، والعيد هذا عيد شعاره التكبير. ما دام أنه ما زال محرم إذن يلبي، وإذا كان وإذا لم يتحلل يلبي، وإذا تحلل يكبر. صح ولا لا؟ صح صح. إذا كان باقي على إحرامه فإنه يشتغل بالتلبية، مع أن الأمر واسع، فإنه قد نقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يكبرون وجماعة يلبون. قال بعضهم ما كان بعضهم ينكر على بعض، كما روي عن ابن مسعود وغيره، ما كان هذا أحد ينكر على بعض. الأمر إن شاء الله واسع، لكن هو هذا الأصل عندنا، أن التلبية من شعار الإحرام، والتكبير من شعار العيد. فمتى ما عيد، يعني رمى العقد، تحلل من الإحرام، انتهت التلبية ويشتغل بالتكبير. إذا الإحرام باقي عليه يشتغل بالتلبية، والله أعلم. يلا. شفعا. الآن يقول لك كيف تكبر. قال شفعا. أيوة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، يعني مرتين، لا إله إلا الله، ها؟ الله أكبر، الله أكبر. الله وين وين وين الشفع؟ ها؟ في التكبير، جعلها مرتين. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنها بالتثليث، والأمر واسع إن شاء الله، هذا أو هذا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، كما قال مالك. أو يقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ثلاث مرات، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا مروي عنه صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح وهذا صحيح. وما والزيادات التي تقال سوى ذلك من الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى ذرية محمد وأزواج محمد، الكلام اللي تسمعونه دائما. قال الحافظ ابن حجر: وقد سمعنا من زاد عن التكبير زيادات لا أصل لها في الشرع، فهو مما أحدثه الناس. هذا كلام الحافظ في الفتح، وتابعه الشوكاني على ذلك وغيره من أهل العلم، قالوا إن هذه الزيادات لا أصل لها، فيكتفى بالوارد، يكتفى. والشعار العيد وشعار التكبير، وهو المذكور في القرآن، ولذا الله قال: ولتكن العدة ولتكبروا الله، ويكتفى به. نعم، والله أعلم. نعم. كتاب الجنائز. أخوكم أحمد العمودي ترى مات له قريب، له أو أمس، صلاني عليه اليوم الفجر، إذا عزوا إذا جاء، إن جاء أحمد العمودي، عرفتوه؟ يعزوا عادي إذا جاء، يعني كان مناسب يكون موجود عشان يسمع الدرس. كتاب الجنائز. كتاب الجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم أو كسرها، المعنى واحد. والجنازة هي الميت، وقيل الجنازة بالفتح للميت، والجنازة بالكسر للنعش، فالفتح للأعلى والكسر للأسفل، والأمر واسع إن شاء الله. هذا الكتاب يذكرون به أحكام الجنائز، من صلاة، من حكم الصلاة عليه، وتكفينه وتغسيله ونحو ذلك، وما يتبع ذلك أيضا من أحكام الموتى، سيأتينا حكم إهداء الثواب للميت ونحو ذلك، والدعاء له والكلام هذا. طب يقرأ بسم الله، طبعا يختمون به، يعني آخر كتاب الصلاة هو كتاب الجنائز، آخر كتاب، آخر ما يتكلمون من الصلاة والصلاة والجنازة. لأنه تنتهي الحياة بعدها، ليس بعدها شيء. قبل الناس عيدوا صلوا نوافل وفرائض وفعلوا كل شيء، آخر شيء آخر شيء يصلى عليه، بعد أن صلى يصلى عليه الآن. نعم، وهذا يعني من رحمة الله بعباده أنه يصلى عليه كما كان يصلي لله عز وجل. وصلاة الجنازة المقصود بها نفع الميت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ولهذا يستحب تكثير الناس، فمن الخطأ أن يموت ميت ثم لا يعلن، حتى لو طلب ووصى، حتى لو وصى بأن ما يلتفت لذلك، بل يدعى الناس إلى ذلك. ولو كان اجتماع الناس يؤدي إلى تأخير الجنازة بعض التأخير الذي لا يضر بها لا بأس، لأن كثرة الناس واجتماعهم على الصلاة على الميت مستحب، ويرجى كلما كثر العدد يرجى أن يكون فيهم هؤلاء 40 إن شاء الله فيشفعون فيه. فصلاة الجنازة هي لنفع الميت، لأنه الآن أحوج ما يكون لدعاء إخوانه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن من أركانها الدعاء له، اللهم اغفر لحيينا ميتنا، والدعاء له للميت، هذا واضح، فهي نفع الميت. نعم سيأتينا، وإذا ما أتتنا أسألني اللي حكم نقل الجنازة من بلد لبلد، سيأتينا إن شاء الله. طيب بسم الله. لحظة، قال وإذا تيقن موته، هذا أول ما يفعل مع الميت. طبعا قال المؤلف وإذا تيقن موته، طيب قبل الموت أما عندنا أشياء نفعلها قبل الموت؟ الآن الكلام المؤلف بدأ الكلام من كونه قد مات خلاص، طب قبل أن يموت أليس عندنا أشياء نفعلها ولا لا؟ بلى عندنا أشياء نفعلها، منها تلقينه الشهادة، لقن موتاكم لا إله إلا الله، لحظة، تلقينه الشهادة بأن والحديث قال لقن موتاكم، تلقينه. وكيف يكون التلقين؟ لا كما قال بعضهم أن يذكر أمامه لا إله إلا الله، لا، بل يقال له قل لا إله إلا الله، هذا التلقين، قل لا إله إلا الله، كما يلقن الصبي القرآن قل كذا، فيلقن يقال له قل لا إله إلا الله. فإن كان يعسر عليه ذلك فلا يشق عليه، لو كان في حالة من الغيبوبة أو حالة من الذهول أو الحذيان أو نحو ذلك، لأنها سكرات الموت لم ينجو منها أحد، أسأل الله عز وجل يخفف علينا وعليكم، لن ينجو من أحد، إن للموت لسكرات، إذا جاءت تجد يا إما يذهب عقله أو هذيان أو، فربما إذا تعسر عليك لا يثقل عليه. إذا يلقن لا إله إلا الله ويقول له قل لا إله إلا الله ويكرر عليه لا بأس، يكرر عليه حتى لو قالها، مو المقصود يقولها مرة، لا، حتى قل لا إله إلا الله مرة ستر ما دال بوعي قل لا إله إلا الله. طيب، وعندنا أيضا توجيهه القبلة، يوجه إلى القبلة الميت، فإن صلى الله عليه وسلم قال القبلة قبلتكم الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، وسيأتينا أيضا عندما يدفن في القبر يوجه أيضا للقبلة، سيأتينا إن شاء الله. طيب، وحينئذ إذا جاء للموت فلا يستحب أن يحضر أحد من أعدائه ولا من، حتى لا يشمت به أحد أو حتى لا يتنغص برؤية أحد ممن يكره، إنما يحضر عنده من يحب. لماذا؟ حتى يلقن الشهادة. والأمر الثاني وهو المهم عند خروج الروح، ألا يدعى بشيء فيه من البغي والعدوان أو من الدعاء على النفس أو من الإثم والقطيعة شيء، فإن الملائكة تجيب أو تؤمن على دعائه. ففي هذا الوقت لا أحد يدعو بأي دعاء فيه شر، لا يقول كما يفعل بعض النائحة ولنا يا ربي خذ لي مكانه بدله، يا ربي كذا، يا ما يصلح هذا الدعاء نهائيا. إذا جاء وقت نزع الروح هذا عد من اللحظات العصيبة، هذا عد يعني شيء من ملكوت الله، قل الروح من أمر ربي، ما تدري هذا أخونا أن أخبركم عنه أمس مات، صلى هو بخير صلى الفجر، وهذا من سعده، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، هذا من سعده، صلى الجمعة وجاء وتغدى وجاء يريح، إلا أخذته الأزمة قوية مات في لحظة. الموت لا يستأذن على أحد ولا يخبر أحد، وليس له مقدمات، لا يأتي فجأة، ينبغي الإنسان يكون مستعد على الدوام. إذا جاء، ولهذا عندنا النوع الموت نوعان، موت فجائي وموت لا له مقدمات، نعرف أن هذا بدت عليه علامات الموت. وإذا كان عباس يقول والله إني لا أعرف الموت في وجوه بني العباس، هذا في وجوه بني هاشم، يعرف هذا سيموت أو لا، لهذا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيموت، يعرف الموت له علامات، بعض ما يعرفها بعض ما يعرفها. طيب أما كونه له علامات، طبعا هذا من حظ الميت، لما؟ لأنه يلقن الشهادة، ولو عنده وصية يوصي أو نحو ذلك، هذا من سعده أن يختم له بالشهادة، يختم له فالمقدمات تجعله يستعد. أما موت الفجأة فهذا قد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله موت الفجأة، وهذا مما ينبغي تكثروا الاستعاذة منه. موت الفجأة يأتيك بلا إمهال، لا تمهل حتى لقول لا إله إلا الله أبدا، فجأة تؤخذ الروح، فاستعيذ بالله من موت الفجأة. طيب هذا الذي عندنا عليه علامة نلقن لا إله إلا الله. طيب إذا جاءت تنزع الروح، رأينا الغرض بان، حينئذ لا يدعى الله عز وجل إلا بالشيء الحسن، لأن موطن الاستجابة وملائكة تحضر وتؤمن. الملائكة لأنه ملك الروح، ملك الروح ملك الموت موجود، جاء هو اللي أخذ الروح، قيل هو وقيل معه جماعته، المقصود أن الملائكة حضرت الآن، فلا يدعى الله عز وجل إلا بشيء طيب، انتبهوا لهذا. فإذا مات، قال المؤلف إذا تيقن موته، هذا أول شيء نفعله، أن نتيقن أن هذا الذي أمانه قد مات. فكيف نتيقن أنه مات؟ كيف نتيقن هذا الحين يهمنا الآن؟ كيف نتيقن أنه مات؟ طيب لحظة، لماذا يجب أن نتيقن أنه مات؟ لأنه ربما تظهر على الإنسان علامات الموت وليس بميت، وهذا حاصل. بعض الناس ترى عليه علامات الموت من القلب، ما في نبضان في القلب، ما في رئة تتحرك، خمود كامل لأعضاء البدن، ارتخاء كامل للأعضاء كهيئة الميت، وفجأة يقول. عند رجل في قرية والدي، يعني كبير في السن، يعني هو ما هو سبحان الله 4 مرات يدفنوه ويقوم جو غسل خلاص، يعني شافوه وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، لما دخلوا القبر لما بدوا يحطوا التراب حتى عطس من الغبرة، عطس لما عطس اللي يغمى عليه من الناس، واللي ما صدقوا انه قام، و4 مرات يغسل ويكفن وهو يموت. الرجل عمره 120 سنة، 120 سنة مات قريبا وهذا الرجل حفظ الله عليه سمعه وبصره، مات ولا يعرف مرضا، وسمعه كما هو وبصره غير، سبحان الله. و4 مرات هذا كلام أبنائه والناس يتحدثون في القرية، وجاء دارنا وجاء عندنا مداحي، 4 مرات يدخل القبر ويقوم من القبر، حتى المرة الخامسة لما مات قالوا لا، قالوا اتركوه على يقوم رحيم، حتى تأكد أنه ما في أمل يقوم، بعدين دفنوه. طبعا هذه مسألة إذا تيقن، لأنه قديمة كانوا عندهم علامات ظاهرة بها يعرفون، إذا وجدت دفنوا. حتى ليش الآن بعض الناس يكتبون في جرائد أنهم في بعض القبور التي مثل الغرف الآن اللي موجودة منتشرة مع هذه لحود، لما يأتوا ينبشون بعد 6 أشهر حتى يدفنون جثة أخرى، يجدون بعضهم قد قام من القام وجدوه جالس، معناته دفنوا إنسان كان حي لكن ما عرفوا، قام كيف يخرج الآن، الدنيا مقفلة، فمات وجدوا جالس. يكتبون في بعض الجرائد هذه الحالات، لما ما تيقن موته. إذن أول ما نفعل، تسأل واحد المشرحة أول ما نفعل التيقن الموت، أن يتيقن الموت حتى لا يدفن حي، يدفن ميت فعلا. لماذا؟ لأنه قد يبدو عليه بعض علامات الموت وليس بميت، يبدو عليه. بعضهم يا إخوة إذا نام والله هيئتك ميت، ترفعه ما تفتح عينه ولا يتحرك، هو نايم مش ميت ولا يفعل. لبعض الناس سبحان الله تظهر عليه علامات وتشهد ميت. طيب كيف نعرف أنه نتيقن موته؟ قديما كان عندهم علامات مثل قالوا ارتخاء الأعضاء، معروفة ارتخاء اللحي، يعني مثالها شخوص البصر إذا كان سيأتينا إن شاء الله حكم تغميض بصره، أو مثلها قالوا تيبس الأعضاء أطراف، تيبس أطراف ونحو ذلك، ذكروا مثل هذا. طبعا اليوم عندنا الطب الحديث لازم يدخل، لازم يعرض على الطبيب المختص، هو الذي يحكم أن هذه الجثة خلاص ما خارقتها الروح أو لا، هو الذي يحكم بذلك. واضح؟ نعم. نعم. لحظة إذا تيقن موته غمضت عيناه. طيب لو أنه كجثة مات كقلب باقي، هذا ميت ولا يسمى ميت؟ عندنا الآن في الطب الحديث شيء يسمى موت الدماغ، اسمعوا به ولا لا؟ إيش موت الدماغ؟ الدماغ مات، نبض، لا يمكن يتحرك أي شيء في الجسد، يستحيل، ميت تماما، كل شيء تعطل سبحان الله العظيم إلا القلب. والقلب لا ما هو عايش لوحده، القلب عايش لأجل هذه المضخات الموجودة والتنفس الاصطناعي وما يفعلون له، يسمونه موت الدماغ. هذا مجرد ما ينزعون الآلات سيموت مباشرة. طب هل هذا ميت أو ليس ميت؟ طب هل يجوز ما دام لن يقوم ننزع عنه الأجهزة ولا نخليها؟ طب ابحثوا خلاص، الله أعلم، أنا عارف في كتب مش كتاب، شوفوا طالعوا. نعم. لا اقرأ. وإذا تيقن موته إجماعا تغمض العينين. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بغمض عينه، وقال إن العين تتبع البصر، إن العين تتبع الروح، حتى لا يتبع البصر الروح فإنها تغمض. طيب لماذا تغمض حتى لا تتبع الروح؟ لماذا لا يراد أن تتبع الروح؟ لأن حتى لا يتألم الميت، هذا من إيلام الميت. كيف يتألم؟ هذا فراق. الإنسان في حال الحياة لو فارق من يعز عليه يتألم. كيف الآن روحه يفارقها أو تفارقه؟ يجد الملك يأخذها الآن، يتألم ولا ما يتألم؟ حتى لا ينظر إليها يخطفهم عينه فلا يتألم. واضح؟ والميت يتألم كما يتألم الحي، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر عظمه أو الجلوس على قبره، قال إن الميت يتألم كما يتألم الحي. فهذا حتى لا يتألم الميت بالفراق تغمض العينين، فإن الروح أنفس ما يكون عنده. نعم. وشد الأحياء اللحي، هذا اللحي إذا مات بحرارة تخي يصير فم مفتوح، إذا صار فم مفتوح قالوا تدخل الهواء يصير منظره قبيح، قالوا فيشد يأتون. طبعا حاولوا يرخوه، ما هذا من ارتخاء العضلات، إذا ارتخت العضلات رجع كل شيء. هذا يعني هذه العلامات ما تحدث لكل أحد، بعض الناس. طب وحينئذ إذا أرجعوها إلى محل وما رجعت، قالوا يشد، يأتي بخرقة ويربطونها ويشدون اللحي، خلاص واضح حتى يصير فم مقفول. نعم. وجعل على بطنه مرقاة وغيرها. وجعل على بطنه مرقاة وغيرها أو غيرها كحديدة. قالوا كمان أول ما يموت بعد ما يشد وغمض نجيب مرآة حديدة خشبة كبيرة شيء نحطها على البطن. لماذا؟ قالوا حتى لا ينتفخ البطن، أي قالوا حتى لا ينتفخ على البطن فيسارع عليه تعفن الجثة. قالوا وهذا هو المروي عن أنس لما مات مولا له كما عند البيهقي، أمر بوضع حديدة على بطنه قال حتى لا ينتفخ بطنه. لكن يا أخوان هذا ليس بلازم. لما؟ لأن وجود الحديدة ومثله لا يمنع انتفاخ البطن. لو الجثة لو انتفخ البطن انتفخ يعني بداية التعفن الآن، أول ما يبدأ سبحان البطن أعفى المحل في الجسد البطن عفانا شيء، لهذا أول ما يبدأ بها الدود هي البطن، هذا سبحان الله العظيم أول ما يبدأ هي تنتفخ ويبدأ بعدين الفساد على الجثة. فإذا بدأت تنتفخ البطن لن يمنحها لا حديد ولا غير حديد، إذن هو ليس بلازم، لا إنما اللازم التعجيل بالجثة حتى لا تتعفن، هذا اللازم. واضح؟ وهذا هو الذي يمنع حقيقة انتفاخ البطن، التعجيل بها للدفن. نعم، وهذا عاد من حكمة الله. لو أن الإنسان إذا مات لا يتغير، ما أحب أبدا الرغب في دفن حبيبه ولا قريبه ولا من يعز عليه، لأبقى الناس جثث موتاهم عندهم، لأن ما تتغير كما هي، صح ولا لا؟ لكن الله عز وجل حتى يستعجل البشر في الدفن، ما يبقوا الجثث، إذا ما عجلتم نعجل به حتى تكرهوا بقاءه عندكم. يكرهون بالريحة، ريحة الجثة شيء يا أخوان لا يطاق، شيء لا يطاق. يعني هل شممتم جثة قبل ذلك ولا ما شممتم جثة؟ شو تعرف البسس لما تندعس ولا غنم مربية ولا شيء عفن، جثة الآدمي شيء لا يطاق، أعفى من ذلك كثير. حتى أنه لو عاش أحد بين الجثث ربما فقد عقله، يجن. وهذا كان نوع من أنواع التعذيب عند بعض الأمم السالفة، كانوا إذا أرادوا تعذيب أحد يسجنوه بين جثث فيجن، شيء لا يطاق. فالمقصود أن الله عز وجل من حكمته يعجل به، يا أما تعجل به ولا عجل به ولا عجل حتى لا يبقى أحد أحدا. قالوا فهذا هو الذي يمنع انتفاخ البطن، وهو التعجيل به حتى لا يتعفن. طيب قال فإذا أخذ في غسله، نعم قال فإذا أخذ في غسله، أبدأ بالتغسيل. شوفوا، تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، هذه الأربع فرض كفاية بإجماع أهل العلم. تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية بإجماع أهل العلم. ستأتينا كل واحدة. بدأ بالتغسيل، هو أول شيء التغسيل عندنا. نعم. فإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا بالاتفاق، يجب ستر العورة، ولا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد لا حيا ولا ميتا، يجب ستر العورة. طيب ها، ثم يعصر بطنه رفيقا، يعصر عصرا رفيقا بشويش، يعصر البطن. لما؟ الأذى الذي باقي يخرج. طيب لماذا يخرجونه؟ لأنه لو بقي فربما مع حمله والحركة ينزل فيلوث النعش أو يلوث الكفن. والأصل عندنا أنه يطهر ويدفن في ثياب طاهرة، سيأتينا بعد قليل. فحتى نأمن أن لا يتلوث الكفن نخرج ما بقي، فيعصر عصر رفيقا، أيوه كذا أيوه هذا العصر كذا، يعني على هيئة الخروج، يخرج خلاص هو لا يخرج بسرعة كل شيء، لأنه ما عاد يتماسك شيء، لا يخرج لو بقي أي شيء. ولهذا سيأتينا كلما عصر إذا خرج كيف سيفعل إن شاء الله، سيبعد انتظروا قليلا. ها، لأنه لا يجوز له أن يباشر عورته، ولهذا يلف خرقة خيش، الآن عندنا قفازات، هذه القفازات ثم ينجيه، لأنه لا يجوز له أن يباشر عورته مباشرة، واضح؟ طيب، ثم ينجيه الاستنجاء، يعني من الاستنجاء يغسل محل الأذى، يذهب الأذى عنه، هذا معنى ينجيه. ثم يوضحه، ثم قال ولا يحل مس عورته، طبعا هذا محل إجماع. نعم. ثم ثم يوضئه، لكن يوضئ يعني أول ما يبدأ بعد أن نجاه، يعني طهره كذا، يبدأ بالوضوء معه، لكن بدون مضمضة واستنشاق، لأنه لا يؤمن من دخول الماء إلى الجوف، واضح؟ بلا مضمضة واستنشاق يوضئه. ها، والوضوء حينئذ حكمه الندب، ندب، يوضئه ندبا. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونكمل الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.